حياكم الله. فضيلة الشيخ، شخص نسى أن يجلس للتشهد الأول ونسي أن يسجد للسهو عنه حتى مضى فرض آخر، فماذا عليه أن يفعل؟ أفيدونا مأجورين. من ترك سجود السهو ونسيه فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتذكر وهو في المسجد، يعني قبل خروجه من المسجد، فيستقبل القبلة ويسجد سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك من الصلاة ركعتين كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين، ثم إنه انفتل عن القبلة وانحرف عنها وانتقل من مصلى. فأخذ العلماء أن الانتقال من المصلى لا يمنع القيام بالواجبات وقضاء الأركان، وبناء على ذلك كونه عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله وإعلامه بنقصان الصلاة يرجع إلى مصلاه ويتم صلاته يدل على أن المصلي ما دام في المسجد يشرع له أن يقضي ما فاته من الصلوات إذا تذكر. فطرد العلماء هذا الأصل وقعدوه في الأركان والواجبات من جهة كون كل منهما قد ألزم به الشرع. وأما إذا خرجت من المسجد فإنه حينئذ تسقط عنك السجدتان والصلاة صحيحة. وقال بعض العلماء سجود السهو لا يسقط بحال، فلو تذكره ولو بعد مدة طويلة ولو بعد خروجه من المسجد فإنه يسجد عند ذكره. والأول مذهب الجمهور أصح وأقوى وأقرب للنص وأقعد، والله تعالى أعلم.